بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان الكلمة اليوم بإذن الله تعالى هو لذة العبادة. لذة العبادة، فإن من منح الله سبحانه وتعالى لعباده منحة التلذذ بالعبادة، ويعنى بها ما يجده المسلم من راحة النفس وسعادة القلب وانشراح الصدر وهو يؤدي هذه العبادة. فلذة العبادة لا تكون إلا بذلك، كما نكرر، وهي أن يجد المسلم في قلبه أو في نفسه راحة، وفي قلبه سعادة، وفي صدره انشراحا، وهو يؤدي هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. وإلا كم من الناس يؤدي العبادات وهو لا يشعر بهذه اللذة، لا يجد هذه السعادة وهو يؤدي هذه العبادة، لا يجد هذه الراحة في نفسه وهذا الانشراح في قلبه وهو يؤدي هذه العبادات. هذا موجود في حالنا وفي أحوال كثير منا، وترى هذه الشكوى كثيرة فينا. تقول أنت: أنا لا أجد لذة كذا للعبادة. ولعل من مظاهر ذلك أنك ترى كثيرا من أحوالك وأحوال الناس من حولك ما يدل على ذلك، ومنها مثلا سرعة الانقضاء منها، فتجد كثيرا من الناس فضلا عن أنفسنا، ترى الواحد منا العبادة ممكن يبقى عايز ينهيها بسرعة، ولذلك تظهر هذه في أحوال كثير منا، سواء كان في صلاة أو في غيرها، سواء كان في صلاة أو في غيرها، فتراه مثلا إذا قام يصلي الركعة الرابعة قربت ولا لسه، مثلا قام يقرأ القرآن هو الربع قرب يخلص ولا لسه، الجزء قرب يخلص ولا لسه، ممكن تجد الواحد فينا بيدور فاضل كم صفحة والجزء يخلص وهو لسه بادئ يقرأ، فاضل قد ايه ويخلص، ونحو ذلك. هذه كلها صور تعبر عن عدم تلذذ بالعبادة، تعبر عن عدم تلذذ بالعبادة. وإلا الذي يتلذذ بالشيء تراه لا يريد أن ينتهي هذا الشيء، يريد أن ينتهي هذا الشيء. نضرب مثالا، مثلا أنت تحب نوعا من الطعام بعينه، مثلا تحب نوعا من الطعام بعينه، تراك أنت تأكل هذا النوع من الطعام يعني يظهر كذا عليك علامات الإيش، التلذذ وأنت تأكل، بل ربما تتمنى ألا ينتهي، وحتى يظهر في أحوال بعض الناس تجده بياكل كده ويبص لها قربت تخلص مش عايزها تخلص، هو متلذذ بيها جدا مش عايزها تنتهي. لماذا؟ لأنه بيجد لذة في هذه المسألة. ولذلك فانزل بهذا المثال على العبادات، فهل نجد في أحوالنا وأفعالنا في العبادات اللذة، أم أننا لا نجد ذلك ولذا تظهر علينا هذه المظاهر، إن خلص بسرعة، إن إمتى هيخلص الوقت الفلاني، إمتى هتنتهي كذا ونحو ذلك. يعني المتلذذ مثلا بالاعتكاف تراه كلما اقترب موعد انتهاء الاعتكاف تراه يحزن، لماذا؟ نهمته لذته ستزول، أكرر لك نفس المثال، الراجل اللي عمال يأكل حاجة كده ومتلذذ بيها جدا مش عايزها تخلص، وأول ما تقرب تخلص تجد آخر حبة بياخدهم بيه بلذة عجيبة لأنه حس أنه خلاص هتنتهي خلاص. فهل هذا هو حالنا أم العكس؟ أم العكس؟ يعني هل ترى فينا حزنا على قرب انتهاء العبادة مثلا واشتياقا لعدم انتهائها، أم العكس؟ أم أنه يكون الأمر على العكس؟ ولذا فإن لذة العبادة تجعل الإنسان كذلك يحيا حياة طيبة، يحيا حياة طيبة. وأضرب أيضا مثالا على أمر مادي، أولا الراجل اللي بيتلذذ ببعض المأكولات وبعض الأماكن ونحو ذلك، هب أن إنسانا مثلا وكلنا بنحب الترويح قالوا له كده هتروح المصيف، مصيف شرعي كده يعني فوش معاصي، يعني هتروح المصيف، والمصيف بقى هو مليء عنده قدرة في مأكل ومشرب بقى حاجات ألوان وأشكال، يوم من النوم بقى يقعد يفطر كده في الفرندة في المصيف ومش عارف ايه، ويجي الغدا يقعدوا يشولوا اللحمة ومش عارف ايه، وبعدين يروح يقعد على البحر كده حاجة جميلة، وبالليل يقعد كده مع الأولاد يشربوا الشاي ويشربوا المش عارف، قاعدين بقى تراه أو الناس دول تراهم في هذه الحال في حالة ايش؟ نشوة ولذة. وأول ما موعد الرحلة هيقرب يخلص تجد حزن، مروحين مروحين خلاص هينتهي، وقبل ما يجوا ممكن بأيام تجد كله بيحلم طول الليل احنا رايحين الرحلة امتى، رايحين المصيف امتى، وكله قاعد منتظر متى يأتي هذا الوقت. فهل نحن نجد ذلك في العبادة كما نجده في أمور الدنيا المادية؟ أكثرنا لا يجد ذلك، أكثرنا لا يجد ذلك في الحقيقة. لماذا؟ لأن لذة العبادة لا تصل إليها إلا بأحوال أكثرنا لا يسعى في هذه الأسباب ولا هذه الأحوال. نرجع تاني للمثال، الرجل اللي غد أولاده رايحين المصيف الحلو الجميل تجده بياخد بأسباب، قبلها عامل حسابه في الناحية المادية ومش عارف السيارة اللي هتوديهم ومش عارف ايه والإعدادات الداخلية وكذا وماذا ونحو ذلك، كل هذا يعده قبلها بمدة، وتجد الأولاد لسه ما خلصوش امتحانات وعمالين يفكروا، كل ما يكلمهم يقول لهم اللي هينجح هتروح المصيف، لو ما نجحش مش هنروح المصيف ونحو ذلك. انظر إلى هذا الإعداد والاستعداد، كل دي أسباب. ولذلك إذا حل الشيء تلذذوا به. طيب هل نحن نستعد لذلك بالفعل كما استعد هذا الإنسان وهؤلاء الناس لهذه اللذة المادية؟ أكثرنا لا يفعل، ولذلك لا نجد هذه اللذة، لا نجد هذه اللذة. من منا الذي يقوم يصلي ويقول أصلي حتى يطلع الفجر ولا أنتهي من ذلك، أصلي صلاة كذا طويلة كذا؟ من منا الذي يقول أفعل كذا من العبادات وتراه كلما مر به الوقت وزاد كلما تلذذ أكثر؟ سبحان الله العظيم، كما أكرر المثال، الإنسان اللي بيأكل شيء بيحبه وبيحبه جدا تجد عمال يأكله كده بتلذذ ومش عايزه ينتهي، مش عايزه ينتهي. ولذا فهذه المعاني إذا نظرنا إلى عبادتنا نجد أننا لا نصل حتى بها في التلذذ والشعور بها كحالنا مع أمورنا المادية، مع أن الأمور المادية تشعر الإنسان بلذة وقتية، أما الأمور العبادية فهي تجعل الحياة كلها لذيذة طيبة. وأنا أضرب لك أيضا مثال على الأمور العبادية قد يكون الآن موجود فينا أو في بعضنا. حالك في الاعتكاف، حالك في الاعتكاف، على الأقل في أول أيامك تجد تلذذ إلى درجة ما ببعض العبادات ونحو ذلك. هذا لماذا؟ لأجل أن هذه الأمور ربما أعددت لها إعدادا جيدا أو نوع من الإعداد قبل أن تفعلها، لأن الاعتكاف في عوامل مساعدة، مكان مغلق عليك، أنت بين كتاب الله والدعاء والصلاة ونحو ذلك، جو بيعين على أنك تتلذذ بذلك، تتلذذ بذلك. لكن من منا الذي تستمر معه اللذة؟ يعني يفضل زي الراجل اللي عمال ياكل الحاجة اللي بيحبها عمال يتلذذ، وكل ما تقرب تخلص مش عايزها تخلص، ولا أمرنا هو العكس، كل ما تقرب تخلص يقول كويس خير يا رب، فاضل قد ايه؟ فاضل حتة. لا، الراجل ما بيقولش كده، ده بيقول يا دي هتخلص، فاضل حتة دي هتخلص. ولذا فإن الأمور العبادية تجعل الحياة طيبة على الدوام بخلاف الأمور المادية. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة، وزي ما ضربنا مثال على الآية دي قبل ذلك، الحياة التي هي في طاعة الله سبحانه وتعالى هي دي السعادة. لكننا نغفل، لكننا نهمل، لكننا نترك وغير ذلك، هي دي السعادة. وكما ضربت أمثلة كثيرة قبل ذلك ومنها هذا المثال، هب أنك مثلا جئت إلى فقير من فقراء المسلمين، ثم ضربت يدك في جيبك وأخرجت مبلغا من المال، وجئت إلى هذا الفقير وقلت كل سنة وانت طيب، وديتوله في إيديك إذا المثال اللي ضربنا قبل ذلك، كم تكون سعادة هذا الفقير وكم تكون سعادتك أنت بسعادته؟ هذا عمل صالح، هذه عبادة لله، هذه عبادة لله. انظر ماذا اللذة التي شعرت بها أنت وأنت تفعل هذه العبادة. كذلك كل العبادات، كل العبادات لله ينبغي أن يكون فيها هذا التلذذ، لكن الشيطان يفسد علينا ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فيجدر بالمسلم أن يسعى جاهدا إلى تحصيل لذة العبادة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبر بهذه الكلمات عن تلذذه بالعبادة، فكان إذا حزبه أمر قال: يا بلال أرحنا بالصلاة. لأن الإنسان لما عايز يتلذذ، أعظم درجة من درجات التلذذ إنها تكون بعد حال هو ربما لا يريده، مكروب، محزون، كذا. علشان كده كثير من الأطباء النفسيين مثلا لما يروح لهم ناس عندهم اكتئاب يقولوا للمرضى دول أو لأهاليهم: فسحوه، خرجوه، خلوه يغير جو ونحو ذلك. يعني يغيروا هذا الاكتئاب إلى جو آخر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يزيل همه بأمر آخر وهو تعبد. أرحنا بها يا بلال، نسأل الله العفو والعافية. كثير منا التلذذ عنده والراحة عنده بخلاف ذلك، بل قد يكون بمعصية الله تعالى. بمعنى بعضنا لما يجد هم أو نحو ذلك يوم يتلذذ بمباحات، زي المثل بتاع الطبيب النفسي كده، يروح يتفسح شوي، وده مباح وخير وله أثر في النفس، لكن هناك ما هو أعظم أثرا، وهو أن يبحث عن عمل صالح. ممكن بعض الناس يقول: بس أنا ما أكون مكروب كده هقوم أصلي، ما بقاش قوي، مش منضبط. نقول لك غير، لو أنت ما أنتش عارف العبادة دي تجاهد فيها وتجد فيها اللذة، غير في عبادة أخرى. فقيرا كنت أو غنيا مثلا، عبادة الصدقة مثلا. لو أنا حتى فقير، أنا مكروب ومهموم، لو أنا خدت بعض كده ونزلت ورحت مطلع 5 جنيه من جيبي، والراجل مثلا البواب بتاع العمارة، واحد ماشي في الشارع غلبان كده ولا حاجة، طلع كده 5 جنيه وقول له كل سنة انت طيب. شوف السعادة اللي انت هتشعر بها ساعتها، انت نازل مهموم مغموم مكروب ولا حاجة، طلع بس 5 جنيه وقول له كل سنة وانت طيب، ابقى هات كيس فاكهة وانت رايح للعيادة. السعادة التي ستغمرك انت بذلك ستزيل عنك بإذن الله هذا الكرب او هذا الهم او نحو ذلك. ارحنا بها يا بلال، ارحنا بعبادة لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان غيرنا، مش غيرنا كلنا يعني، غير اكثرنا، والا في كثير من الناس يتلذذ بالصلاة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. ولذا فعلى المسلم أن يسعى جاهدا في أن يحصل أسباب لذة العبادة. والله سبحانه وتعالى أرشد إلى ذلك، فقال سبحانه وتعالى، أي أرشد إلى أن الإنسان إذا أراد أن يتلذذ فأعظم ما يتلذذ به هو العبادة. قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عندما تصب غموم وهموم وأثقلت عليك الأمور، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، عظيمة لأنها تحتاج مجاهدة. كثير منا وأكثرنا إذا كان عنده مشكلة فقلت له قم صلي يقول لك ماشي ماشي ولا يصلي، لأنه ما يجد أنها سبب للذته ولا تفريج كربه. ولذلك قال الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثقيلة إلا على الخاشعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ومر بنا كلام شيخ الإسلام، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة التلذذ بعبادة الله تعالى. عشان كده شيخ الإسلام كانوا لما يسجنوه كان يقول ماذا يفعل أعدائي بي، ماذا يفعل أعدائي بي، مهما يعملوا مش هيعذبوني مش هيكربوني، إن جنتي وبستاني معي في صدري أينما حللتم، أي مكان أنا خذوا واخذهم معايا شايلهم معايا، فمحدش يقدر ياخذهم مني، إن جنتي وبستاني في صدري. وهو الإيمان والعمل الصالح التلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يشكرهم ويقول لهم كلاما معناه، إنني مهما فعلت من بذل الشكر لهم ما أديت لهم ما كانوا سببا في نفعي به في سجني هذا. لما عاد في السجن شيخ الإسلام أخرج من العلوم والعبادات ما تعجب منه علماء الزمان بعده، سبحان الله. مع إن البعض إذا كانت الأمور مؤزمة تجد ما ينتجش أبدا، لا ينتج. على سبيل المثال إذا كان في مثل هذا الأمر زي شيخ الإسلام كده، تجد يعيش حياة الكرب والهم والحزن، ويقوم محزون وينام محزون فيزداد غما على غمه. أما شيخ الإسلام وأمثاله لا والله، السجن عنده كان فرصة أن يطلع فيه كل الطاقات والعبادات كلها تطلع فيه. ولذلك تجد أمثال هذا كثير في الأمة الحمد لله، يظهر منهم هذا في مثل هذه الأوقات، فيصنف ويكتب ويتعبد ويكثر من العبادة ونحو ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للطاعة حلاوة يجدها المؤمن، يجدها المؤمن. الطاعة ليها حلاوة، اللي ما يشعرش بالحلاوة دي لازم يتهم نفسه وقلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. حقق بقى هذه المعاني في نفسك، وجد حلاوة الإيمان، إن وجدها وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، تقديم محبة الله ومحاب الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر المحاب، ستجد اللذة. ولذا الخلل في أول وحدة كثير في حياتنا، في أول وحدة كثير في حياتنا، كم من الأمور نقدمها على محاب الله تعالى؟ كثير. هذا أمر يحبه الله تعالى، نقدم غيره. هذا أمر يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقدم غيره. ففين هتيجي لذة العبادة؟ فين هتيجي لذة العبادة؟ وعلى سبيل المثال، بعض الناس مثلا كبار السن، عفانا الله وإياكم من العجز والكسل، فتجد بعضهم يكبر في السن ومثلا يطلع على المعاش، يقوم المعاش ده عنده يعمل ايه؟ يروح يقعد على القهوة مثلا، يقعد يعمل حاجات كده مثلا. طب انت كبرت في السن، الذي يحبه الله لك في هذا الوقت ان تجتهد في حسن الايش؟ الخاتمة. ان تجتهد في حسن الخاتمة، يعني عملك في هذه الايام عمل محسوب بكل لحظة، كل لحظة محسوبة عندك، لان لحظات عمرك انت ليست طويلة، انت اقرب الى الموت والقبر من غيرك. الشباب ما ظنت انه لسه في عمر، ما ظنت، انما الشيخ الكبير ما ظنت انه بينه وبين القبر لحظات. ولذلك هذا عليه أن يجتهد فيما يحبه الله. لا تجد كثير من الناس مجتهد فيما لا يحبه الله، كما ضربت المثال مثلا، تجد واحد على المقهى، تجد مش عارف كذا، تقيد ونحو ذلك، مع أنه لو انشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الأخيرة لكان خيرا له. بمثال بسيط كده، مادي جدا وواقعي جدا في حياة أصحاب المعاشات خصوصا مثلا، فيما أعلمه يعني المعاشات بيحسبوها بطريقة معينة لما يجي الإنسان طالع على المعاش، ومنها إنه يعملوا إيه؟ آخر سنتين في المعاش دول من أهم السنوات، مش كده برضو ولا إيه؟ اللي على المعاشات فين؟ بتوع المعاشات، ها؟ آخر سنتين، أنا في علم يعني إن آخر سنتين في المعاش دول لهم تأثير كبير جدا، بمعنى لو كانت السنتين الأخيرة فيهم حوافز عالية، فيهم مش عارف كذا عالي كذا، يأثر في المعاش، يعني يخلي المعاش عالي شوية. طب خلاص يا أخي، خليك حتى على الحساب المادي ده، آخر سنتين جايين معاك حلوين، هيخلوا المعاش بتاعك إيه؟ حلو. طب ما تخلي معاشك الأخير بقى كمان بالمرة على نفس السياق، آخر سنين عمرك، آخر لحظات عمرك، آخر ساعات عمرك هيتحسب عليها المعاش الإيه؟ الأخروي. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، وقال: يبعث المرء على ما مات عليه. حسب حالك بقى الأخير، هيتحسب لك المعاش في الآخرة بالفترة الأخيرة أكثر من كل الفترات السابقة. لماذا؟ لأن الفترة الأخيرة دي الزبد، الخلاصة، تلقى الله بها، تلقى الله بها. ولذلك يعني هي طرفة كده أنا أشاكس بها بعض المعاشات اللي معانا، يعني إن بعض إخواننا يقوم ساعات يقول لي مثلا فلان بتاع المعاشات اللي معانا عمل كذا مثلا كذا أو نحو ذلك، أقول له هذا مهما فعل عليك أن تحمد له كل حاله حتى ولو أساء، وإلا هذا يمكث في المسجد وحريص على أنه يبقى في المسجد، غيره قاعد فين دلوقتي؟ على القهوة، قهوة المعاشات فعلا، أو بيلعب السيجة، أو بيلعب السيجة مش كده؟ في بعض المعاشات يلموا بعض وفي حتة معينة ويلعبوا، يعودوا يلعبوا السيجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل أنت ده يوم القيامة آخر ما يبعث عليه السيجة، نسأل الله العفو والعافية. وإلا ذا له أثر حتى في موت الإنسان، الإنسان آخر أحواله بتأثر عليه حتى في موته، حتى في موت. كم من الحكايات حكيت عن ناس وهم يموتون فكانوا يتكلمون في آخر لحظات خروج روحهم بآخر شيء كانوا عليه. الراجل اللي يروحوا يلاقوه بيطلع في الروح عمال يقول دش، اسمها ايه بتاع اللي هو الملك دي، ايوه الشطرنج، كش ملك مش عارف ايه، بيطلع في الروح وعمال يقول كش ملك مش عارف ايه كده، الالفاظ يعني اللي هي الاصطلاحيه بتاعت اللعبه نفسها. ده نظرا لماذا؟ لانه كان اخر ممكن حاجه قبل ما يموت كان قاعد بيعملها كانت بيلعب شطرنج مثلا. والتاني اللي هو في حادثة سيارة، نزلوا الناس ينجوه من اللي يطلعوه من العربية، لقوا بيغني الأغنية ولقوا نفس الأغنية شغالة فين؟ في التسجيل بتاع العربية، وهو بيطلع في الروح بيغني الأغنية، يقولون له قل لا إله إلا الله، يغني الأغنية لا إله إلا الله. فانظر. ولذلك في الحقيقة مسألة التلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى ستنفعك في مثل هذه الساعات، لأن الإنسان إذا عاش يتلذذ بعبادة الله في حياته سيكون هذا له أثر في عموم حياته، ولذلك يضمن بإذن الله أن يختم له بالخاتمة الحسنة. قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. دي من علامات يا أخوانا التلذذ بالعبادة، اللي عايز يتلذذ بالعبادة الحاجات دي تكون موجودة عنده. الأولانية تقديم محب الله ورسوله على كل المحاب، الثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ما يحبش الناس إلا لله. هذه مرتبة عالية جدا في الدين، علاقته مبنية مع الناس كلها على الحب في الله والبغض في الله، الطاعة والمعصية، أحب المطيع لله وأبغض العاصي لله، أحب من يعينني على طاعة الله وأبغض من يأخذني إلى معصية الله. ولذلك هذا الإنسان الذي يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هتجد صاحبه مثلا إنسان عاصي، هتجد صاحبه إنسان غافل، هتجد أحواله مع غيره من الناس مبدأها المادة والمصالح الدنيوية، لا أبدا مش ممكن. هتجد كل علاقاته مع غيره تقوم على أصل واحد وهو الله. انت علاقتك ايه مع ربنا؟ حالك مع ربنا ايه؟ عشان انا ابقى حالي معك ايه؟ على حسب حاله مع الله تجد علاقته به. ولذلك من علامات ضبط هذه المسألة انظر الى كل انسان وشوف اصحابه وشوف اصدقائه وشوف اقرب الناس منه حالهم ايه. ولذلك كما يقولون قل لمن صاحبك اقول لك من انت، انا انظر في صاحبك اجد صاحبك انسان طيب يعين على طاعة الله، انسان صالح، اذا انت كمان صالح. ونحو ذلك اجد صاحبك ده انسان مفرط، انسان كسلان، انسان كذا، انت كذلك في الغالب. لماذا؟ لان الانسان ليقيم علاقاته كلها لله وفي الله. ولذلك قال لا يحب المرء أو أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ما بيحبوش بقى عشان دمه خفيف، ما بيحبوش عشان الصورة بس ونحو ذلك. وإلا كم من المحاب بين الناس تقوم على حب الصور. حب الصور يعني شكله حلو، زي حب بعض الرجال للنساء، هو بيحبها لأنها جميلة فقط وعصية لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يحبها ويضحي من أجلها بكل شيء، فيضيع في الدنيا ويضيع في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. وهذا حب الصور. وكذلك من يحب حب المصالح، محبة مصلحية، بمعنى أنه يحب المرء لا يحبه إلا لمصلحة، في مصلحة من وراه يبقى صاحبه، ما فيش مصلحة من وراه يبقى مش صاحبه. لا، هذه ليست علاقة المؤمنين، وهذه لا يجد أصحابها أبدا لذة للعبادة في قلوبهم أبدا، لأنه فقدوا ركن عظيم جدا من الأركان الذي يجد بها الإنسان حلاوة للإيمان في قلبه، يحب لله ويبغض لله. علشان كده تجده يتأثر في كل شيء. فعلى سبيل المثال خارج مثلا رايح مشوار، زي بعض الناس نجد المنظر ده موجود في الشوارع، شيء سيء جدا. تجد بعض الناس ماشيين في الشوارع، تلاقي واحدة منتقبة ماشية في الشارع وجنبها معلقة في ايدها واحدة لابسة ستريتش. تجد واحد ملتحي ماشي في الشارع وسمته كويس ومعلق في ايده واحد ماسك سيجارة وماشي في الشارع. ايه ده؟ فين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يحب المرء لا يحبه الا لله؟ ولذلك العلاقة دي مشكلة مع التحفظ على بعض المواقف. انت في احيانا بعض المواقف بتكون فيها حال اضطرار مثلا، مش هنعممها يعني، على سبيل المثال انسان واقف بيشتري من بياع والبياع ماسك سجاير، فهو اضطر لانه محتاج السلعة يقوم يشتري ويمشي. لكن احنا بنتكلم على العلاقة، المحبة. انا احب انسانا وهو على المعصية، طيب انا ههجره هجر كلي؟ لا، مش ههجره هجر كلي، لكن يكون التناصح. لكن هناك مواضع ومواطن معينة لا تصلح حتى في أثناء التناصح. يعني على سبيل المثال اللي ضربناه ده، البعض يقول لك أصلا أنا بدعيه إلى الله، اللي ماشي جنبي ده ماسك سيجارة ده أنا بدعيه إلى الله. أقول لك ادعيه جزاك الله خيرا، لكن مش في المواطن دي، ما يمشيش معايا في الشارع وماسك سيجارة. أنا سمتي إنسان ملتزم ويمشي جنبي واحد ماسك سيجارة، أو واحدة منتقبة ويمشي جنب واحدة متعلقة في إيدها لابسة ستريتش. لا يحب المرأة، يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولذلك العلاقة كلها مبنية على ذلك، فضلا عن الصحبة. أن يكون صاحبي بقى دي مشكلة كبيرة جدا، أن يكون صاحبي وهو على هذه الأحوال. ولذا فهذا علامة من علامات التلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. العبارة فيها توجيه واقعي بدرجة، توجيه واقعي بدرجة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حال الصحابة قبل الإسلام. وإلا كثير منا الآن الحمد لله لم يتعرض أصلا للكفر، لم يتعرض أصلا للكفر حتى يعود إليه، إنما ولد الحمد لله من أبوين مسلمين. لكن انظر إلى هذا المثال، إنه كان كافر، وده أشد مننا إحنا دلوقتي، لأنه عاش الإيه؟ عاش الحالين. كان كافر وبعدين هداه الله إلى الإسلام وأسلم وشعر بحلاوة الإسلام. فهذا الإنسان من علامات حلاوة الإيمان في قلبه أن يكره الكفر الذي كان عليه، ويفترض أن لو رجع إليه كيف يكون الحال. ولذلك يكره أن يعود إلى الكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الكفر عنده ده شيء فظيع جدا. ولذلك مثل هذا الإنسان تجد الإيمان في قلبه راسخ، وتراه يتحرى الأحوال والأقوال والأفعال ألا تكون كفرا. وإلا كثير من الخلق وخصوصا في هذا الزمان من باب حرية التعبير وحرية التفكير مع التحفظ على الفاء والكاف، تراه يتكلم به كل ما يشاء ولا يحمل هما أن يكون كفرا أو غير كفر. هذا هل يجد لذة للعبادة في قلبه؟ مش ممكن، مش ممكن يتلذذ بعبادة الله، حتى لو بيصلي وبيتعبد وبيصوم وبيزكي مش ممكن يجد لذة في قلبه أبدا. لماذا؟ لأنه بيستسيغ أحيانا الكفر، بيستسيغه لما يطلع مثلا يتكلم ويقول أنا ده من باب حرية الرأي، من باب حرية الرأي. إيه المانع مثلا إن الناس يعملوا كعبة في حتة تانية مثلا، زي الراجل بتاع جديدة آخر ساعة بيقول طب ما بدل الزحام اللي هم موجود طب ما يعملوا كعبة في منطقة تانية مثلا. واحد تاني قبل منه برضو مرة طلع قال طب ما يعملوا الحج مرتين في الايه في السنة، جمعية هي يعملوا او البدوي، ما هو البدوي لما لقوا زحمة عملوا الحكاية دي، البدوي لما لقوا زحمة فمصائب قوم عند قوم فوائده فالسدنة قالوا احنا عايزين نحل لكم مشكلة الزحمة، احنا مش صعبان علينا ان انتوا بتزدحموا، احنا هنعمل لكم المولد مرتين في السنة وهو كله بحسابه والصندوق بيتقل مرتين في السنة. ولذلك هذا الذي يقول مثل هذا الكلام هل هذا يجد لذة في عبادة الله؟ أبدا مش ممكن. ومن يرى هذا الكلام يقبل هل يجد لذة في عبادة الله؟ مش ممكن يتلذذ بعبادة الله أبدا والعياذ بالله. ولذا فإن لتحصيل لذة العبادة أسبابا نذكرها، نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على تحصيلها. أولا مجاهدة النفس على طاعة الله تعالى حتى تألفها وتعتادها، ودي أكبر يعني سبب وأعظم سبب، مجاهدة النفس على طاعة الله حتى تألفها وتعتادها. وهي المسألة بس مجاهدة، بس المجاهدة دي بقى درجات. وأضرب لك المثال على أنها والحمد لله مش مستحيلة ولا حاجة أبدا، دي في التناول. من منا، وأنا أول واحد أجاوبه لا قبل ما أسألكم، لا من منا يقوم في عامه مثل ما يقوم في العشر الأواخر في رمضان؟ أنا بقول لكم أنا أول واحد، مفيش، ما عنديش حد فينا بيعمل كده من اللي قاعدين. طب اشمعنا بنعمل اليومين دول؟ اشمعنا اليومين دول احنا بنقوم الليل بهذه الطريقة ونصلي وكذا بهذه الطريقة؟ لا لا، عشان في مجاهدة للنفس. مجاهدة للنفس يعني ايه؟ انت عزمت ان انت العشر ايام دول هتاخد اجازة من الشغل وهتحبس نفسك جوه المسجد وهتقعد تصلي وتتعبد جوه المسجد. طيب في شهر تاني غير رمضان قالوا لك عايزين نعمل عشر ايام زي دول، بتجد صعوبة. لماذا؟ لان المجاهدة والعزم اضعف اضعف. هي المجاهدة هنا اعاننا عليها اسباب كثيرة، اسباب كثيرة، منها بركة الشهر الموجودة، منها الرحمات الكثيرة، منها حبس الشياطين، منها كثرة الملائكة، منها كثرة الطائعين، كل ده بيسهل. ولذا قال الله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لأن العبادة لما تكون شيء مشاع موجود في الخلق يوم يسهل، يسهل عشان ما حدش يقول مش محنا احنا المسلمين بس يا رب تكتب علينا الصيام، لا، كما كتب على الذين من قبلكم، فيتنافس المسلمون مع غيرهم من الأمم الأخرى وهكذا. ولذا فإن من أعظم أسباب تحصيل لذة العبادة مجاهدة النفس على طاعة الله تعالى حتى تألفها وتعتادها. قال وقد تنفر النفس في بداية طريق المجاهدة، وده شيء طبيعي ان النفس في الاول هتنفر. ليه؟ ما انت مش معودها. يعني تخيل انت مثلا الراجل اللي بيلعب كورة ده ولا حاجة مثلا، فيقوم عشان يقوم ينزل يلعب الماتش لازم يعمل ايه الاول؟ يسخن، يسخن الاول. ولو ما سخنش، انت عارفين يسخن العجل؟ يسخن يعني يتجهز قبل ان ينزل للمباراة. فتجده يقف بره ويقعد يعمل ايه؟ يعمل تدريبات كده يلين بها الايه؟ العضلات. لكن لو نزل كده مرة واحدة بعد 5 دقايق طلعوه على النقالة. ليه؟ جاله شد عضلي، مش متعود على المجهود. ولذلك النفس في الاول هتجد منها نوع من الايه؟ من الاباء والرفض، مش عايزة تشتغل، مش عايزة تقوم. تيجي الواحد فينا يجي يصلي في الايام الاخرى بعد رمضان، طب ان احنا كنا بنصلي في رمضان 10 ركعات ولا 8 ركعات، طب انا هصلي النهاردة 10 ركعات دول ولا 8 ركعات دول. تجده بعد ركعتين خلاص بقى انت رايح الشغل الصبح، خش نام. مين اللي بيقول كده؟ النفس. لا، انت عندك 3 حاجات، ده مش الشيطان بس لوحده، 3 بتجاهدهم: الشيطان والنفس والهوى. 3 حاجات عمال تجاهد فيهم انت في كل عمل. يوم يجي كده يصلي ركعتين ولا حاجة، يوم النفس تقول له خلاص بقى انت رايح الشغل الصبح، وانت جزاك الله خير على كده، انت ديك قمت لك بركعتين اهو، انت عايز ايه؟ انت هتنهب. يوم يخش يكتفي بذلك مثلا. طيب واحد بقى عنده عزيمة شوية وعارف مسألة المجاهدة، يقول لا انا لازم اجاهد نفسي، يوم يزود شوية وهكذا. ولذلك المجاهدة عاملة زي، لو صح التعبير يعني، طريق الايه المعاكس مع مين؟ مع النفس ومع الشيطان ومع الهوى. المجاهدة عاملة كده، هم جايين الثلاثة كده وانت ايه؟ رايح في الطريق المعاكس. ولذلك بيروحوا متعلقين فيك عايزين يعملوا ايه؟ يرجعوك تاني. ولذلك كل ما الانسان يحاول يتقدم يشدوا فيه، وده طبيعة النفس. النفس بتحب الايش؟ الراحة، تحب الراحة. وإلا الواحد مثلا هو نايم يجي يقوم كده قبل الفجر بشوية يصلي شوية، انت تعبان قوي، انت فيك كده، ما يجراش حاجة بقى خلاص، انت كده كده قايم تصلي الصبح، خلاص ريح شوية. يروح مريح. لماذا؟ لانه النفس عايزة راحة مش عايزة تعب، عايزة راحة. والنفس المقصود بها ايه؟ اعضاء الانسان. هذه الاعضاء تتحكم فيها هذه النفس، اللي هي عبارة عن خواطر بتتحكم في هذه الأعضاء، رجلك وإيدك وظهرك ومش عارف إيه ونحو ذلك. فهذه الأعضاء عايزة راحة مش عايزة تتعب. ولذلك عندما تجاهد تجد مشقة. ولذا أول شيء في هذا الطريق أن تجاهد هذه النفس، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لأنه النفس فيها راحة، بتحب الحب للراحة، فانت كل ما هتأمر اهلك هيقولك حاضر ونعم. وبعدين تجد، وده موجود في بيوتنا كلنا، انت بس تلتفت كده تلاقي العيال عملوا ايه؟ خلاص راح نام. يا ابني قوم صلي، يقولك حاضر، وممكن يخش الحمام، مش كده؟ يخش الحمام، مجرد بس انت تسبقه في باب اللي الشقة تنزل يروح قافل وراك الباب، يروح داخل نايم. فهذا كله يحتاج الى مصابرة، وإن كان كلامنا كله على الإنسان نفسه، لكن هذه مصابرة حتى مع الغير. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه، المجاهد من جاهد نفسه. وإلا كثير منا معتقد أن الجهاد له ميدان واحد وميدان السيف. لا والله، ده هناك ميدان ربما يكون أشق من السيف. كثير من العلماء يقولون هذا ميدان أشق من السيف، حتى أن هناك خبر وإن كان ليس صحيحا وهو عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. لماذا؟ لأنه جهاد النفس شق جدا. السيف جهاده أسهل، عدو كافر ومناصرة لدين الله، خلاص خش في صدرك. النفس بقى دي تفضل سنين سنين، ولذلك جهادها أصعب وأشق. نعم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك، واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك. نفسك زي الايه؟ الدابة بتاعتك، معذرة في التعبيرات يعني، الحمارة اللي راكبها، الحصان اللي راكبه، الجمل اللي راكبه، العربية لو صح التعبير. قال: اعلم أن نفسك بمنزلة دابتك، إن عرفت منك الجد جدت، وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك حظوها حظوظها وشهواتها. يعني عرفت منك ان انت عندك جد ورجل بتسير بها المسافات، تجدها خلاص عارفة اللي راكب فوق ده، ده بيركب الصعاب. ما تجيش بعد 5 دقايق وتقول له حاجة بقى، تقعد تنهق له، تقعد مش عارف ايه، عايزة برسيم، عايزة لا لا، دي عرفة ان ده بتاع ايه، بتاع الطرق الطويلة. انما واحد بقى كل ما تنهى يروح نازل من عليها، طب خلاص، ويقعد يديها في برسيم، يديها مش عارف في علف، تقوم كل 5 دقايق هي تعمل ايه؟ تروح هوب تحرن. واصطلاح بس فيديو من الحاج عادل. تقوم تحرن، تحرن يعني تعمل ايه؟ تروح واقفة. مانيش ماشية، حط بقى الايه؟ البتاع. وعليه خلاص تعودت على هذه الطريقة، وسبحان الله ده شيء معهود حتى في عموم الناس. الخدم بتوعك، الاهلك، عيالك، بيتك، زوجتك، على حسب ما انت بتعمل ايه بتعودهم. نفسك نفس الكلام، على حسب ما تعودها. نفسك دي عودتها كل يوم مثلا بالليل بتصلي مثلا 4 ركعات كده قبل الفجر، خلاص مفيش اي مشكلة عندها، خلاص بتقوم تصليهم ومفيش اي مشكلة عندها خالص. انما لو انت مثلا عودتها تنام على طول، وبعدين كل فين وفين تروح قايم بقى عايز تصلي لك 4 ركعات قبل الفجر ولا حاجة، تلاقيها بقى عمالة تعمل ايه؟ تنهق، مش كده؟ صح التعبير يعني؟ تلاقيها عمالة تزرجن، مش عايزة تقوم، مش عايزة تعمل. ليه؟ خلاص اتعودت على ان هي خلاص الوضع ده افتحها، هو ده الوضع ده. ولذلك على ما تعود النفس ستتعود. ولذلك فرصة بعد رمضان، والله بعد رمضان فرصة ان احنا نبتدي نعمل ايه؟ نحاول نعود النفس دي. وخلي بالكم من اجازة العيد، خلي بالكم من اجازة العيد، لان اجازة العيد كتير منا بيتأول يقول والله يا العيد ده ايامه لهو وشرب واكل وكذا ومش عارف ايه ونحو ذلك، يوم ايه قافل الصفحة خلاص. يجي بعد 3-4 ايام بتوع العيد خلاص اتعودت هي على الايه، على عايزة كل شوية بقى. خلاص نفس اتعودت على النوم والراحة 3-4 ايام بعد ما كنت انت شادد على الاخر في اخر رمضان، تروح متعود على نفس الطريقة. ولذلك نقول انه نصيحة ان حاول في ايام العيد انك تاخد قسط من هذه العبادات ولو قليل. واياك ومسألة ادعاء الراحة، ادعاء الراحة. نعم. ثانيا من الأسباب المعينة على التلذذ بالعبادة البعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها. من الأسباب التي تعين على التلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى وبفعل العبادات البعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها. وإلا الذنوب لها أثر على القلب، وإلا القلب كلما ارتكب الإنسان ذنبا نكتت فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نكتت فيه نكتة سوداء. تخيل انت كده ماسك قلم والصفحة دي اللي قدامي دي بيضة هي خالص اهي، وانا ماسك القلم كل شوية اعمل ايه؟ احط نقط. في ناس كتير يقول لك يا راجل ده ما شاء الله دي الصفحة كبيرة قوي وبيضاء، ايه يعني النقطة دي؟ نقطة على نقطة على نقطة على نقطة ونحو ذلك. كل يوم بقى كم نقطة؟ فتجد الصفحة دي يجي عليها يوم تعمل ايه؟ تسود. طبعا في الفترة اللي هي قبل ما تسود خالص بتتحول من اللون الابيض الى وصف اخر، وصف اخر، هتبقى اسمها مش ابيض، هتبقى اسمها ملونة، فيها ابيض وفيها اسود، مش كده؟ وبعدين ممكن تقرب تبقى بعد كده ايه؟ يغلب عليها السواد، وبعدين اظلمت والعياذ بالله. وده حال القلب مع المعاصي، ان كثرة المعاصي والعياذ بالله عمالة تنكت تنكت تنكت تنكت. علشان كده ما تستغربش انك تلاقي بعض الناس والعياذ بالله زي البلطجية وغيرهم يبيع دينه ويبيع الرحمة التي يتراحم بها الحيوانات فيما بينهم، يبيعها بمئة جنيه ولا مئتين جنيه مثلا، يوم يتقال له خد ادي 200 جنيه 500 جنيه، خش على الناس اللي هناك دي وقع لي منهم كم واحد. خد 500 جنيه قتل بال 500 جنيه ممكن نفس او اكثر. هذا القلب والعياذ بالله ازاي فعل هذه الفعله؟ لانه اسود. اسود بسبب ماذا؟ المعاصي. مش ممكن تجد مثلا يعني يجي حد على واحد من اهل المساجد مثلا يوم يقول له تعالى انا عايزك خد 500 جنيه ايه، عايزك تخش تقتل لي فلان ده، او تخش في ناس كده هيقفوا النهارده مظاهره، انا عايزك تطلع فوق سطحه رش لي 2 3 كده وقعهم من دول مثلا. بالله عليك هل ده شيء متصور؟ مش ممكن، مش ممكن يتصور ابدا. لماذا؟ لانه ده قلبه حتى ولو كان فيه نكات لكنه لسه الحمد لله فيه نور منور، مش ممكن. لكن القلب الذي يتحمل مثل هذا قلب اظلم اسود والعياذ بالله. ولذلك خلاص لا، صار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وصار كالكوز مجخيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كالكوز مجخيا يعني ايه؟ مقلوب، مقلوب والعياذ بالله. الكوز المعروف بتاعنا ده، هات انت كوز كده واقلبه، تعال حط فيه ميه يقبل. هكذا قلبه، من اسود قلبه بالمعاصي قلبه عمل زي الكوز المقلوب، تيجي تحط فيه خير ما هوش قابل لانه مش مفهوش مكان. لا ده من والعياذ بالله من كثرة السواد القلب حصل له ايه؟ اتقلب خلاص، وصار لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة، وأمر العيش عيش المستوحشين الخائفين والعياذ بالله، وأطيب العيش عيش المستأنسين. فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة لعلم سوء حاله وعظيم غبنه، إذا باع أنس الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر الداعي له. ثالثا، أي من الأسباب المعينة على التلذذ بالعبادة، ترك فضول الطعام والشراب والكلام والنظر. ترك فضول هذه الأشياء. الفضول يعني الشيء الزائد، الشيء الزائد. ترك فضول الطعام يعني الشيء الزائد، يعني لا تأخذ إلا ما يكفيك من الطعام والشراب والكلام والنظر. أشر واحدة فيهم في الحقيقة الكلام، والكلام والنظر. قال: فيكفى المسلم أو فيكفي المسلم أن يقتصر في طعامه وشرابه على ما يعينه على أداء عبادته وعمله، فلا يسرف في الأكل. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم نقيمات يقمن صلبه. لا والله، ده احنا كلنا ما بنقولش لقيمات خلاص، لكن على الاقل ما نتخمش. وإلا كثيرا من الناس تجد يتخلف عن صلاة التراويح وصلاة القيام ونحو ذلك بسبب كثرة الأكل. كثرة الأكل، اللي راح العمرة يا إخوانا ونحو ذلك يعرف الفرق ده بقوة. إخوانا اللي بيروح العمرة في رمضان خصوصا اسألهم، أعظم تلذذ بصلاة التراويح بيكون في الحرم في رمضان يعني. لماذا؟ لأسباب كثيرة، ومن أعظمها إنها فيش أكل، لأنه ساعة المغرب يتحط التمر والماء زمزم ما شاء الله، تاكل تمر وتشرب زمزم خلاص، تقعد لغاية الساعة واحدة بالليل، ولا في جوع ولا في عطش ولا في حاجة خالص، ونشاط ما شاء الله. بعض الناس ممكن اللي مثلا ما جربش يقول لك يا لا بس أنا متعود لازم أكل كده ونحو ذلك، وده بيحصل مع بعض المعتمرين ان هو ما بيجربش اصلا، تجده مثلا العمرة بيروح 10 ايام، من اول يوم يصلي المغرب ويروح يجري على الفندق عشان يفطر في الفندق، او ان هو تجده اصلا ما يجيش يصلي المغرب في المسجد، ليه؟ عايز يفطر في الفندق، لانه هو حاسس برعب ان هو مش هياكل. يقول لك ده ممكن اسقط وانا بصلي، لا والله جرب كده وسبحان الله العظيم، هتجد تمرات مع شوية مية، ده مش في الحرم وهنا كذلك والله، تمرات مع شوية مية هتجد نفسك اخر نشاط. طيب اكلنا، يبقى الانسان لا ياكل ايش ويتخن، ولذلك تجد كثير منا قايم يصلي وعمال يتجشأ وعمال يعدل في بطنه ومش عارف ايه ونحو ذلك، ما هو خلاص كبسها. فتجد ان هو ما هوش قادر يقوم يصلي، وتجد يجي يركع يجي يقوم نحو ذلك ما هوش قادر. طيب هذا يتلذذ بالعبادة؟ ده بالعكس، ده عايز يعمل ايه؟ ياه، هو انت هتصلي كم ربع النهاردة؟ ما هو تعبان ما هوش قادر يقف. نعم. قال احد السلف، اسمعوا هذه الكلمة الجميلة جدا، قال احد السلف: راحة القلب في قلة الآثام، وراحة البطن في قلة الطعام، وراحة اللسان في قلة الكلام. جميلة والله العبارة دي. حد من بتوع الكمبيوتر يكتبها لنا كده ويحط لنا كم لوحة كده في المسجد كده بيها. راحة القلب، راحة القلب في قلة الآثام، قلة المعاصي، قلبك يرتاح. وراحة البطن في قلة الطعام، وراحة اللسان في قلة الكلام. ده خد بالك، دي راحة من النوعين، انتبهوا حضرات، راحة من النوعين. يعني ايه؟ راحة معنوية وراحة حسية. راحة معنوية وراحة حسية. ابدأ من تحت الاول عشان تبان. وراحة اللسان في قلة الكلام، اما الواحد يبطل كلام ويبقى مريح لسانه شام الكلام، لسانه مش ايه؟ هو ان كان ما بيتعبش هو اللسان للأسف. بس على الاقل الفكين يعملوا ايه؟ هيرتاحوا شوية، ريقك يرتاح شوية، خد ريقك ابلع ريقك زي ما بيقولوا. يقوم ياخد راحة شوية، الفم ياخد راحة شوية من قلة الكلام، البطن قلة الطعام، المعدة بدل ما هتشتغل 5 ساعات عمالة تطحن في اللي انت حطيته هتشتغل لها ساعة ولا حاجة، وبعد كده كل الاعضاء الحمد لله اجازة راح. انما يا عيني تفضل المعدة 5 ساعات وتحول بعد كده على مش عارف البنكرياس، والبنكرياس يحولها حاجات بقى خرسانيات وغيره نازلة، فكل ده مشق. وراحة القلب قلة الآثام، قلة المعاصي. طيب بالفعل القلب يرتاح حسيا ومعنويا؟ معنويا ما مفروغ منه، حسيا اي نعم، انه الانسان المؤمن يجد ألما عضويا للمعصية، يجد ألم في قلبه، المؤمن يجد ألم في قلبه، ألم عضوي في قلبه، يجد نفسه ضاقت. وإلا فالله تعالى ذكر لنا ذلك، قال: فكأنما يصعد في السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ده نفس الايه؟ العاصي، نفس العاصي تجدها صدره يبقى تعبان. عشان كده الإنسان وهو بيعمل الطاعات تجد صدره كده تحس إن هو واسع واسع جدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما في الدعاء قال واجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. جلاء اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. نور صدري العلماء قالوا يقولون قال ربيع قلبي ونور صدري. اشمعنا هنا نور واشمعنا هنا ربيع؟ قالوا لأن الصدر أوسع، لأن الصدر أوسع، فقال ونور صدري فيشتمل النور على الكل، يأخذ معه القلب يأخذ معه كله فيشتمله. فانظر إلى يعني هذه الفوائد العظيمة. نعم. رابعا أن يستحضر العبد أن هذه العبادة التي يقوم بها من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة إنما هي طاعة لله وابتغاء مرضاته. ده مما يعين الإنسان على أنه يتلذذ بالعبادة، يتلذذ بالعبادة. أنا أضرب لك مثال دنيوي عشان يقرب المعنى. أنت تحب زوجتك حبا عظيما، هات بقى إنسان كده بيحب زوجته حب عالي جدا، فتجد إذا جاء لها بهدية كيف يكون شعوره؟ متلذذ، وبيقول لها أنا جبت لك هذه الهدية تفضلي، ونحو ذلك، وكلمات بقى اللي هي الحلوة اللي يقولها بقى، شعور باللذة العالية جدا وهو بيقدم لها هذه الهدية لأنها الحبيب، وبيقدم هو هذا العمل لهذا الحبيب أو هذا المحبوب، يقدم له الهدية. كيف تكون السعادة عند ذلك؟ طيب ماذا لو كنت تقدم هذا العمل لله؟ انت هتصلي، هتصوم، هتزكي، هتكذا، استشعر انك تقدم هذا لله سبحانه وتعالى العظيم. انا يا رب جئتك بهذا العمل، اريد مرضاتك، فهذا يبعث على التلذذ بهذه العبادة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أنت كل ما تتقرب لعبد من عباد الله بالهدايا يزداد حبه لك، تهادوا تحابوا، الهدايا بتؤثر النفوس حبا. طيب تخيل أنت بقى كلما تتقرب لله بما يحب، والله الكريم سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. خذ بقى انظر إلى هذه الفضائل العظيمة، إذا أحبك الله اقعد أقدم هدايا لله فيحبك الله سبحانه وتعالى. وإذا أحبك قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أجعل سمعه لا يسمع إلا ما أحبه أنا. الله عز وجل يجعل لسمعك خصوصية من حبه فيك، يجعل سمعك لا تسمع إلا ما يحبه في الغالب يعني، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما يكره، لكن الغالب لا يسمع إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أو هذا السمع لا يستعمل إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، ويبغض إليك ما يسمع به فيما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وبصره الذي يبصر به كذلك، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كل موفق بالله، مسدد بالله. وإذا سألني وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. خامسا وهي آخر ذلك، أي من الأسباب التي يتلذذ معها العبد بعبادة الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر العبد أن هذه العبادات لا تضيع ولا تفنى كما تفنى كنوز الدنيا وأموالها ومناصبها ولذاتها. لا، بل يجدها عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ان يستحضر العبد ان العبادات التي يؤديها مش بيرميها في البحر زي بعض الناس في المثال الباطل، اعمل الخير وارميه في البحر، لا، الخير لا يضيع ابدا، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. فانت اذا فعلت الطاعات استحضر هذا المعنى، وهو انت عمال تضيف الى رصيدك انت في الحقيقة. مثال دنيوي يقرب المعنى، انت رجل تحب المال حب مباح، فكل ما يجي لك مال تروح تزود الحساب بتاعك في الخزينة بتاعتك، كل ما يجي لك مال تزود الحساب في الخزينة، تحط في الخزينة بتاعتك، تحط في الخزينة بتاعتك. فانت عمال في الحقيقة بتضع في الرصيد، رصيد مين؟ رصيدك انت. تعمل تحط في خزينة بتاعت مين؟ الخزينة دي بتاعتك انت. كذلك الأعمال الصالحة عندما تقدمها لله سبحانه وتعالى، الحقيقة أنك لا تقدمها لله، أي لا تنفع الله بها، إنما تنفع نفسك أنت. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال لك حط في الخزنة دي دلوقتي، فأنت سمعت الكلام، هذا الذي يناله طاعة. أما المستفيد من فعل ذلك في الحقيقة هو أنت، ولذلك استحضر ذلك، استحضر أن هذه الأعمال هي رصيدك عند الله يوم القيامة الذي به تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. كل شيء هتجد له عند الله مكافأة وفضل وأجر، حتى في الأشياء الخفيفة الصغيرة إذا قصدت بها وجه الله تعالى. حتى قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة. زوجين، أي حاجة متماثلة، أي حاجة بطريقة التثنية، أنفق زوجين، يعني لقيت نفسك هتتصدق، تطلع جنيه، استحضر الحديث دوت، تعمل ايه؟ روح حاطط له كمان جنيه جنبه. لقيت نفسك بتتصدق برغيف، حط كمان رغيف، بوجبة طعام لمسكين، حط كمان وجبة، مش عارف بقميص، حط كمان قميص. هذه فضيلة مستقلة عن عموم الصدقات. من أنفق زوجين، أي شيء مثنى، أي شيء من جنسه يكون اثنين، نودي من أبواب الجنة. تخيل هذا المشهد، نودي من أبواب الجنة، يعني لو وقفوك كده على باب الجنة بقى وأبواب الجنة الموجودة الكثيرة دي، يا فلان ابن فلان، بيتنادى من الاسم ده، أيوة أفندم أيوة، يروح منادينك منين تاني؟ من باب تاني. فجأة تلاقيهم بينادوا من الباب الثالث، الباب الرابع، يا ده انت حاجة، كل الناس بينادوا عليك من على أبواب الجنان كلها بعمل يسير، بعمل يسير. من أنفق زوجين في سبيل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتلذذون بطاعته. نسأل الله تعالى أن يلقي في قلوبنا لذة التعبد له سبحانه وتعالى، ولذة الطاعة له سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.